وقيل مثله صفته أي ليس كصفته صفة، وهو السميع البصير بكل ما يسمع ويبصر، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسع ويضيق على وفق مشيئته، إنه بكل شيء عليم، فيفعله على ما ينبغي، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أي شرع لكم من الدين دين نوح ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ومن بينهما من أرباب الشرائع، وهو الأصل المشترك فيما بينهم المفسر بقوله أن أقيموا الدين، وهو الإيمان بما يجب تصديقه والطاعة في أحكام الله، ومحله النصب على البدل من مفعول شرع أو الرفع على الاستثناء كأنه جواب وما ذلك المشروع، أو الجر على البدل من هائبه، ولا تتفرقوا فيه، ولا تختلفوا في هذا الأصل. أما فروع الشرائع فمختلفة، كما قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كبر على المشركين عظم عليهم ما تدعوهم إليه من التوحيد، الله يجتبي إليه من يشاء، يجتلب إليه، والضمير لما تدعوهم أو للدين، ويهدي إليه بالإرشاد والتوفيق من ينيب، يقبل إليه، وما تفرقوا يعني الأمم السالفة، وقيل أهل الكتاب لقوله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، العلم بأن التفرق ضلال متوعد عليه، أو العلم بمبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام، أو أسباب العلم من الرسل والكتب وغيرهما، فلم يلتفتوا إليها بغيا بينهم، عداوة أو طلبا للدنيا، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك بالإمهال إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة أو آخر أعمالهم المقدرة لقضي بينهم، باستئصال المبطلين حين افترقوا لعظم ما اقترفوا، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم يعني أهل الكتاب الذين كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو المشركين الذين أورثوا القرآن من بعد أهل الكتاب وقرئ ورثوا أو وورثوا، لفي شك منه من كتابهم لا يعلمونه كما هو، أو لا يؤمنون به حق الإيمان، أو من القرآن مريب مقلق أو مدخل في الريبة، فلأجل ذلك التفرق أو الكتاب أو العلم الذي أوتيته، فادعوا واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. فادعوا إلى الاتفاق على الملة الحنيفية أو الاتباع لما أوتيت. وعلى هذا يجوز أن تكون اللام في موضع إلى لإفادة الصلة أو التعليل. واستقم كما أمرت، واستقم على الدعوة كما أمرك الله تعالى، ولا تتبع أهواءهم الباطلة، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، يعني جميع الكتب المنزلة للكفار الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض، وأمرت لأعدل بينكم في تبليغ الشرائع والحكومات. والأول إشارة إلى كمال القوة النظرية، وهذا إشارة إلى كمال القوة العملية. الله ربنا وربكم، خالق الكل ومتولي أمره، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وكل مجازى بعمله، لا حجة بيننا وبينكم، لا حجاز بمعنى لا خصومة، إذ الحق قد ظهر ولم يبق للمحاجة مجال ولا للخلاف مبدأ سوى العناد. الله يجمع بيننا يوم القيامة وإليه المصير، مرجع الكل لفصل القضاء. وليس في الآية ما يدل على مشاركة الكفار رأسا حتى تكون منسوخة بآية القتال. ثم قال تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له. نعود إلى ما بدأنا في هذه الآيات الكريمات، عندما قال ربنا تبارك وتعالى: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض. ذلكم ربي، ذلكم فاطر السماوات والأرض. الله عز وجل يخبر عن نفسه بأنه هو الذي ذرأ وأوجد السماوات وأوجد الأرض. وإذا قلنا فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم، الله عز وجل هو الجاعل لكم من أنفسكم أزواجا. هذا عندما نصل بالآية السابقة أو نبدأ بها، أو هو وصف إلى الله عز وجل: ذلكم الله ربي عليه فاطر السماوات والأرض. إذن يكون بعد ذلك وصف إلى الله عز وجل: جعل لكم من أنفسكم، من هذا الجنس جعل الله سبحانه وتعالى الذكر والأنثى. وانظروا إلى مخلوقات الله جميعا، فقد خلق الله من البشر ذكرا وأنثى، ومن الأنعام ذكرا وأنثى، يذرأكم فيه. فإن الله عز وجل يكثر، ففي كل سنة تكون ولادات كثيرة، يبث في الكون من خلق الله عز وجل ما شاء. والله سبحانه وتعالى خاطبنا فقال: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتكلم مع الجميع جل وعلا وكأنما يكلم العقلاء، مع أن المكلمين فيهم من العقلاء وفيهم من غير العقلاء. فغلب ربنا سبحانه وتعالى المخاطبين من البشرية المكلفين، وغلبهم على سائر المخلوقات على الإطلاق. هذا التدبير الذي جعله الله تبارك وتعالى من الذكر والأنثى، هذا التوالد الذي جعله الله عز وجل منبعا للبث والتكثير في هذا الكون ليس كمثله شيء. الله سبحانه وتعالى لا يزاوجه شيء. الله واحد أحد. الله فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا شيء يزاوجه ولا شيء يناسبه، وليس مثل ذاته ذات، وليس مثل شأنه شأن سبحانه وتعالى. فالله نفى كل شيء يناسب الله تبارك وتعالى، نفى كل شيء يسد مسده تماما، لذلك ليس كمثله شيء. معنى ذلك إما أن تكون كما يقول بعض العلماء الكاف زائدة، ليس مثل الله شيء. إذن الله سبحانه وتعالى متفرد، لأن الكاف لا تدخل على الضمير، فأدخلت مثل ما بين الكاف والضمير فصارت ليس كمثله شيء، لا يقال كاف، لذلك دخلت كلمة مثل. وإما أن تكون الأصل يعني كلمة مثل هي الزائدة، لأنها إنما كانت واسطة ما بين الكاف وما بين الهاء، لأنه في اللغة لا تصل هذه مع هذه، وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى سميع لكل ما يسمع وبصير لكل ما يبصر، بيده مقاليد السماوات والأرض، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. له مقادير السماوات والأرض، له خزائن السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله عز وجل يوسع الرزق لمن يشاء ويضيق على من يشاء ويفقى مشيئته، وليعلم كل إنسان عندما يوسع الله سبحانه وتعالى الرزق عليه أو يضيق فإنما يختبره وإنما يبتليه وإنما يفعل له سبحانه وتعالى ما يصلحه في هذه الحياة الدنيا، إنه بكل شيء عليم، فيفعل الشيء على ما ينبغي له أن يكون جل وعلا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. شرع الله عز وجل لنا من الدين، الأصل في الدين التوحيد، وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى. من الدين الذي نزل به نزل به جبريل على سيدنا نوح، والذي أوحى الله عز وجل به إلى نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما وصى الله به إبراهيم، وما وصى الله به موسى، وما وصى الله به عيسى، وما وصى الله به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن أقيموا الدين، أقيموا الإيمان بالله تبارك وتعالى، أقيموا التوحيد لله تبارك وتعالى، صدقوا ما يجب عليكم أن تصدقوا من الأخبار التي تأتي من أنبيائكم، أطيعوا الله تبارك وتعالى في أحكام الله، أحلوا الحلال، حرموا الحرام، أمروا بالمعروف، أنهوا عن المنكر، ولا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، لا تختلفوا في هذا الأصل. الأصل أن نقول لا إله إلا الله، هذا هو الأصل الذي تدعو إليه الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما فروع الشريعة في صلاة وصيام وصدقة وحج وتحليل وتحريم، هذه فروع، هذه الفروع قد تختلف باختلاف الأزمان وقد تختلف باختلاف الأماكن. ولذلك ربنا عز وجل جعل أصل الشريعة واحد وهو لا إله إلا الله، أما فروع الشريعة فمختلفة، كما قال ربنا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ربنا سبحانه وتعالى الذي قال كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، عظم هذا الأمر عندما يدعو الأنبياء إلى لا إله إلا الله، إلى التوحيد الخالص لله عز وجل. قال تعالى الله يجتبي إليه من يشاء، الله يجتنب إليه لما تدعوهم للدين، ويهدي سبحانه وتعالى فريقا للإرشاد والتوفيق. نعم، من ينيب أي من يقبل على الله سبحانه وتعالى، ويهدي إليه من ينيب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وما تفرقت تلك الأمم السابقة، وما تفرق أهل الكتاب، ما تفرق تلك الجماعة الذين أنزل الله عليهم الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، العلم بأن التفرق هو الضلال المتوعد عليه، أو عندما علموا بمبعث الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، عندما صار لديهم أسباب العلم من الرسل أو من القيامة أو من ما أمرهم الله عز وجل، فلم يلتفتوا إلى ذلك وأعرضوا عنه وقلدوا الآباء والأجداد. قال تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك، ما هي الكلمة التي سبقت من الله عز وجل؟ وهو أن الله يمهل ولا يهمل، أمهلهم إلى أجل مسمى. أي أجل هذا؟ هل هو يوم القيامة أم هو آخر أعمالهم المقدرة؟ فلكل إنسان قيامته، نعم، عندما ينتقل إلى الله عز وجل وتنتهي هذه الحياة لقضي بينهم باستئصال المبطلين. إذن استأصل الله عز وجل المبطلين حين افترقوا لعظم ما اقترفوا، ولكن الله عز وجل أمهل ولم يستأصل، وأخذ يبلوهم ويختبرهم في هذه الحياة الدنيا. قال تعالى وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. أهل الكتاب الذين كانوا في عهد نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، عندما جاءهم القرآن الكريم، عندما ورثوا هذا الكتاب وجاء وفق ما جاء في كتابهم من التوراة والإنجيل، كانوا لفي شك من كتابهم، لا يعلمونه، لا يؤمنون به حق الإيمان. والله لو آمنوا به حق الإيمان لآمنوا بالقرآن. لفي شك منه مريب، مدخل في الريبة، مدخل في القلق الدائم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت، واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. فلذلك فادع واستقم. لذلك الكتاب الذي أوتيته، لذلك العلم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليك، فادع إلى ماذا؟ إلى التوحيد، إلى الملة الحنيفية، إلى ما يا رب، فادعوا إلى الملة الحنيفية، فادعوا لما آتاك الله عز وجل من العلم، واستقم كما أمرت، استقم كما أمرت على الدعوة التي أمرك الله. استقم على الدعوة التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها، إياك والأهواء الباطلة التي تأتي من اليهود ومن النصارى ومن المشركين. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، آمنت بالتوراة، آمنت بالإنجيل، آمنت بالقرآن كما أنزل الله تبارك وتعالى، وأمرت لأعدل بينكم. والعدل هنا أن أبلغكم تشريع الله عز وجل، وأن أبلغكم الأحكام التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وهذا يدل على القوة العملية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. الله ربنا وربكم، الله خالقنا وخالقكم، الله متولي أمرنا، متولي أمرنا ومتولي أمركم. إذن متولي أمرنا ومتولي أمركم الله ربنا وربكم، لنا أعمالكم أعمالنا ولكم أعمالكم، أنتم تفعلون الأعمال من خير أو شر ونحن نفعل الأعمال، فيجازي الله سبحانه وتعالى كل واحد منا بعمله. لا حجة بيننا وبينكم، لا خصومة، لا حجاز، لا خلاف، أنتم فقط تريدون العناد الدائم. والله سبحانه وتعالى أخبرنا الله يجمع بيننا في يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين، في يوم تنشر فيه الصحف، في يوم يفصل فيه بين الخلائق، في يوم توزن فيه الأعمال، في يوم يفرق فيه بين الحق وما بين الباطل. الله يجمع بيننا وبينكم وإلي الله يجمع بيننا يعني وإليه المصير، إليه المرجع. القضاء لله سبحانه وتعالى، القضاء للواحد الأحد الفرد الصمد الذي يقول لمن الملك اليوم، لا أحد يجيب، لله الواحد القهار. عند ذلك هو الحاكم وهو المتصرف وهو المثيب وهو المعاقب. اللهم اجعلنا من أهل الجنان، ولا تجعلنا من أهل النيران يا رب العالمين، واجعلنا من أتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من أهل القرآن القارئين له، العاملين بما فيه، المحلين حلاله، المحرمين حرامه. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.